تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدين النصيحة. قيل: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، لأئمة المسلمين حكام المسلمين ولعامة المسلمين النصيحة لهم جميعا من الدين. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فبين الله سبحانه وتعالى ارتباط الخيرية التي كانت هذه الأمة مختصة بها، الأمة الإسلامية أمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اختصت بأنها خير الأمم، خير من جميع الأمم. لماذا كانت أمة الإسلام خيرا من جميع الأمم؟ لأن أهلها يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلا يجوز أبدا أن نفرط فيما يأمرنا الله تعالى به من الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فقد لعن ناس قبلنا بسبب تفريطهم فيما أمرهم الله تعالى به من ذلك. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تبليغ المسلمين ما جاء في كتاب رب العالمين وسنة النبي الأمين، هذا حق على من علم، حق على من فهم، حق على من وعى ما جاء عن الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح البخاري: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الدعوة إلى الله أمر لا بد أن يحرص المرء عليه، يدعو الكافرين، يدعو المبتعدين، يدعو الملحدين، يدعو الوثنيين، يدعو سائر الكافرين من كل ملة ومن كل دين، يدعوهم إلى طريق رب العالمين. وهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في محل الجهاد وفي محل مقارعة الأعداء، لما يقدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في فتح خيبر يقول له: انفذ على رسلك ثم ادعهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه. الدعوة إلى الله لا بد أن يصاب المرء فيها بأذى، لا بد أن يتعرض لسهام الأعداء الحسية والمعنوية، لا بد أن يكون موطنا نفسه على الصبر لوجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت المسألة الرابعة كما يذكر أهل العلم أخذا من نصوص القرآن والسنة الصبر على الأذى فيه. إذن الدين لا بد من العلم به، لا بد من العمل به، لا بد من الدعوة إليه، لا بد من الصبر على الأذى فيه، لا بد من الصبر على الأذى في تعلمه والعمل به والدعوة إليه. هذا مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولا زال أعداء الأنبياء يعادون من يسير على منهج الأنبياء، والله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ويذكر الله سبحانه وتعالى أنه جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وورقة بن نوفل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة تنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما عرض ما جاءه على ورقة بن نوفل قال له ورقة فيما قال: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وفي رواية في الصحيح أيضا: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. رسول الله، وهو رسول الله وخير خلق الله وخاتم رسل الله وأشرف رسل الله وأفضل رسل الله وأفضل خلق الله صلوات الله وسلامه عليه، تعرض للأذى من حثالة الناس، تعرض للأذى من أقل الناس عقولا وفهوما، تعرض للأذى من أناس بالتعبيرات المعاصرة قد تخلفوا في سائر أمور الدين والدنيا، ومع هذا لم يكن الفرق العظيم الكبير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به وبين هؤلاء الكافرين الوثنيين وما هم عليه حاجزا رسول الله. لم يكن هذا الفرق العظيم حاجزا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستمرار في تبليغ دعوة رب العالمين، ولم يكن هذا مانعا، هذا الإيذاء الذي يتعرض له من المشركين على اختلاف صوره وتنوع أشكاله، لم يكن مانعا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يكون ثابتا على الحق داعيا إليه صابرا على هذا حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه. هنا مسائل يا عباد الله في الدعوة إلى الله. المسألة الأولى أن الدعوة إلى الله تعالى لا بد أن تكون بعد تحقيق المرتبتين والمسألتين السابقتين عليها، فلا بد للذي يدعو إلى الله أن يكون من أهل العلم والعمل. إذا ما تصدى لدعوة الناس في شيء عليه أن يكون حريصا على العلم بهذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. إذن لا يجوز أبدا أن أبلغ عن الله سبحانه وتعالى، عن رسول الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم آية إلا أن أكون عارفا بهذه الآية. ولهذا في تمام الخبر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأننا وجدنا ناسا يقولون إنهم دعاة إلى الله وهم دعاة إلى الجهل والضلال، وجدنا ناسا يقولون إنهم دعاة إلى الله وهم يدعون الناس إلى الاستغاثة بغير الله وطلب المدد من غير الله واعتقاد الربوبية في غير الله والشرك بالله سبحانه وتعالى، وهؤلاء يصدرون ويظهرون ويظهرون على أنهم دعاة إلى الله وأنهم يدعون الناس إلى الخير والهدى، وتجعل لهم في القنوات الفضائية البرامج اليومية لصد الناس عن الحق والهدى باسم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لا بد أن يكون العلم الصحيح سابقا على ما تتصدر للدعوة إليه وبيانه. كل مسلم يمكن أن يكون داعية إلى الله في حدود علمه وفي حدود فهمه، أن يكون داعيا إلى الله بقوله وبعمله في حدود علمه وفهمه، لكن لا يجوز أبدا أن يتجاوز مسلم إطارة وأن يتعدى ما ينبغي أن يكون فيه وأن يرتفع فوق قدره، فإذا به يفسد في نفسه ويفسد غيره. والدعوة إلى الله تعالى بغير علم تضر أكثر مما تنفع، كما قال أهل العلم: الدعوة إلى الله بغير علم تضر أكثر مما تنفع، هذا لو تصور فيها نفع أصلا. إذا تصور متصور وهذا لا يكون له تحقق في الخارج في عموم الأحوال، إذا تصور متصور نفعا في الدعوة إلى الله على جهل، فإن الإفساد والفساد الذي يكون بسبب هذه الدعوة على جهل أكثر بكثير من المنافع والصلاح والإصلاح لو تصور شيء من ذلك. المسألة الثانية: أول ما ينبغي أن يهتم المهتمون بالدعوة إليه وبيانه وحث الناس عليه وتحذير الناس من ضده توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى، إخلاص العبادة لله. هذا الأمر الذي أرسل الله تعالى به الرسل وأنزل الكتب، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب من أجل أن يعبد وحده سبحانه وتعالى، ومن أجل أن تخلق العبادة له سبحانه وتعالى وحده. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. الدعوة إلى إخلاص العبادة لله، الدعوة إلى توحيد الله، أول ما يبدأ به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأهم وأعظم ما جاء به الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. والله تعالى يذكر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في سور القرآن الكريم، فيذكر أنه أرسل هودا إلى عاد، وأرسل صالحا إلى ثمود، وأرسل شعيبا عليه الصلاة والسلام على الأنبياء جميعا الصلاة والسلام إلى أقوامهم. يقول الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أول شيء تبدأ الدعوة إلى الله به هو توحيد رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي رواية للبخاري في صحيحه في كتاب التوحيد: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا. هذا الذي ينبغي أن يقدم، وهذا الذي ينبغي أن يعظم، الكلام في توحيد رب العالمين، والكلام في بيان العقيدة الصحيحة للعالمين، والكلام في إصلاح عقائد المسلمين. لا بد أن ندرك أننا وخصوصا في هذه الأيام وعلى مر الأيام والأعوام وفي مختلف القرون والأزمان يتعرض أهل الإسلام والحق لهجمات شرسة مادية ومعنوية من مختلف الملل والنحل والفرق والطوائف. لا بد أن ندرك هذا جيدا وأن نكون حريصين على تبيان الحق والهدى وعلى التحذير من مختلف أنواع الباطل والردى. لا ينبغي أن ننتظر حتى ينزل البلاء بدوننا وحتى نجد أهل الضلال والكفر يقرؤون أبوابنا لأجل أن نتحرك في مواجهة الضلال، ولأجل أن نبين ما في دعوات أهل السوء وأهل الزيغ من الفساد والانحلال. لا بد أن نكون ناهضين وقائمين بما أمرنا الله تعالى به من نصرة الحق والهدى، من نصرة التوحيد والسنة، من نشر التوحيد والسنة ومحق الكفر والشرك والبدعة. نستعين بالله ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، ونحرص ما استطعنا على أداء ما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا. أمر المسألة الثالثة أننا نقول ونتكلم عن الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله ينبغي أن تكون دعوة إلى الله، إلى دين الله، إلى سبيل الله، إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي الدعوة إلى الله. ليست الدعوة إلى الله أن تدعو إلى حزب أو أن تدعو إلى فرقة أو أن تدعو إلى جماعة أو أن تدعو إلى نفسك وشخصك. فكثير من الناس قد يقول أن أدعو إلى الله ولكنه في حقيقة الأمر يدعو إلى نفسه، يريد صناعة مجد لنفسه. كثير من الناس يدعو إلى الله وهو يدعو إلى حزبه ويدعو إلى فرقته التي ينتمي إليها، ويقول أن أدعو إلى الله وهو ما يريد إلا أن يكون الناس معه في الإطار الضيق وفي هذا في هذه الصورة من صور التفرق التي تزيد المسلمين تشرذما وافتراقا وسوءا. ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أبدا الداعية إلى الله لا يدعو إلى الفرق المتعددة المتناحرة، فالمسلمون جميعا يجب أن يكونوا جماعة واحدة وأن يكونوا حزبا واحدة وأن يكونوا على نهج واحد، إذ القرآن واحد والسنة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحد، والقبلة الإسلامية وقبلة المسلمين واحدة. لا يجوز للمسلمين أن يتفرقوا ولا أن يتشرذموا. وواجب الداعية إلى الله أن يدعو الناس إلى الاجتماع، لا إلى أي اجتماع، لا إلى أي تجمع، وإنما إلى الاجتماع على القرآن والسنة. وواجب الداعية إلى الله أن يحذر المسلمين من شرور الفرقة والبدعة، وأن يحذرهم ممن يأخذهم بعيدا عن صراط الله المستقيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. المسألة الرابعة: الدعوة إلى الله لا بد أن تكون دعوة إلى الله، لا يبتغى بها شيء سوى الله، لا تريد بها جاها، لا تريد بها شهرة، لا تريد بها مالا، لا تتخذ من الدعوة إلى الله وسيلة للتجارة والكسب. قل لا أسألكم عليه أجرا وما أسألكم عليه من أجر، هذا مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لا يجوز أن تتخذ من الدعوة إلى الله وسيلة للشهرة والعلو في الأرض والفساد، لا يجوز أن تتخذ من الدعوة إلى الله وسيلة لأنواع من الأغراض الفاسدة ومسالك الفساد، بل ينبغي أن تكون مخلصا لله رب العباد، قاصدا وجهه، قاصدا ثوابه، قاصدا ما عنده من الخير، إذ ما عند الله تعالى خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. لا يجوز لشخص أن يكون داعيا إلى الله لأجل أن يعجب به الناس ولأجل أن ينفق أمره بين الناس. ومن علامات عدم الإخلاص أن بعض الناس إذا ما تعرض للأذى في سبيل الله فإذا بك تراه يتراجع إلى الشر والسوء والفساد والبدعة، لأنه لم يكن قاصدا وجه الله لما دعا إلى الحق ولما دعا إلى طريق الله سبحانه وتعالى. فإذا ما نفخ شخص في وجهه كما نقول، فإذا ما حث في وجهه بعض الجهلة يثورون ويعترضون، فإذا به يتراجع وإذا به يتنازل، بل إذا رأى مجالا آخر يمكن أن يعوض فيه خسارته الدنيوية التي سيفقدها إذا ما ترك هذا المسلك، فإنه يترك هذا المسلك رأسا، لأنه ما دخل فيه ابتغاء وجه الله. كثير من الناس لا يكاد يتعلم شيئا حتى يتسلل إليه الشيطان بالنوايا الفاسدة والأغراض الكاسدة، حتى يكون فاقد البركة فيما يتعلمه وفيما يدعو إليه. يتسلل إليه الشيطان حتى يفسد عليه أعماله وحتى يفسد عليه دنياه وآخرته، ويترتب على هذا أن يفسد على المسلمين في عمومهم أمر دينهم وأمر حياتهم على منهاج الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا مرائيا وهذا مرائيا، وهذا يريد شهرة وهذا يريد جاها وهذا يريد مالا، وهذا جاهل وهذا صاد عن سبيل الله، هذا حال أكثر أو عامة من يزعمون الدعوة إلى الله، ماذا تنتظر في عموم الأمة؟ ماذا تنتظر من أعداء الأمة؟ ما الذي يصدهم؟ ما الذي عن الأمة الإسلامية يردهم؟ لا بد أن يقتحموا، ولا بد أن يهجموا، ولا بد أن يهاجموا، ولا بد أن يسعوا وأن يكتسحوا، لأنهم لا يجدون صادا ولا رادا، لا يجدون من يقف لهم مبتغيا وجه الله بالوقوف لهم سائرا على نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالوقوف لهم. تجتاح أمتنا ويسعى أهل الكفر لأجل أن يصدون وعن الإسلام يردون، وكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، وودوا لو تكفرون ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وما ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. عباد الله، لا بد أن نكون حريصين على الدعوة إلى الله بشروطها، بما ينبغي أن يكون فيها، لا بد أن نكون أهلا لها، لا بد أن نكون من أهل العلم والعمل حتى نكون من أهل الدعوة بحق. لا بد أن ندرك أن الله أوجب علينا واجبات فيها نجاة أنفسنا، ولكنها في الظاهر تتعلق بغيرنا من أمر بمعروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الخير. بهذا تنجو الأمة، بهذا يسعد المسلمون في دنياهم وفي آخرتهم، كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن أحدثنا في نصيبنا خرقا ولم نعذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. لا بد أن نكون حريصين على هذا المسلك، لا بد أن نكون مستحضرين دائما قول ربنا سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ندعو إلى سبيل ربنا بالحكمة، نضع الأشياء في موضعها، نجعل الشدة في موضعها، نجعل اللين في موضعه، نقدم ما ينبغي أن يقدم، نؤخر ما ينبغي أن يؤخر، ونضع كل شيء في محله. هذا الذي تعنيه الحكمة، الحكمة وضع الشيء في موضعه. ودعوتنا إلى الله لا بد أن تكون بالحكمة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الدعاة إلى الله والعاملين صالحا والقائلين إنهم من المسلمين. نسأل الله أن يجعلنا من الدعاة الصالحين المسلمين المستقيمين على ما يحب الله تعالى ويرضى، والحمد لله رب العالمين.